بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. جاءت هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام امتداد لما سبق، لما ذكر الله قصة نوح بشيء من الإجمال. كل ذلك برهان على أن هؤلاء الأقوام الذين كذبوا برسلهم كانت عاقبتهم سيئة في الدنيا وفي الآخرة. وهنا شرع بقصة موسى، وقصة موسى عليه السلام قصة ذكرت في القرآن في مواضع متعددة، وفي كل موضع من هذه المواضع يوجد فوائد قد لا تكون في المواضع الأخرى مع ما يشترك من الفوائد فيها. إذا قال الله سبحانه وتعالى هنا امتداد لما سبق: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هذا القاعدة الإجمالية، ثم ذكر بعدها قصة موسى عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. في هذه الآية التي قرأتموها قبل قليل فضيلة الشيخ، في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني لعل فيها إشارة إلى مانع من موانع الهداية والتوفيق للاستقامة والطريق القويم. نعم، يعني من أعظم الأشياء التي تقف أمام أقوام الأنبياء بأنهم لم يؤمنوا بكثير منهم وأنهم يكذبون، لأن هذا الرسول يأتي بما عليه خلاف الأقوام من عبادة غير الله جل وعلا، فيكذبون هذا الرسول عندما يأمرهم بعبادة الله عز وجل. مبدأ التكذيب عندهم هو الأصل، ولذلك إذا كان مبدأ التكذيب عند الإنسان هو أحد موانع الهداية والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، حتى مع وجود البينات يكذبون. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا أشارت الآيات إلى بيان أن الاستكبار والإجرام في الأرض هو أيضا من أسباب عدم الهداية وقبول دعوة الحق. نعم، هذا السبب الآخر، وهو أنهم ما يتصفون به من الكبر والطغيان والإجرام يمنعهم هذا من قبول دعوة الحق، كما يمنعهم من الهداية أيضا. لذلك أخبر سبحانه وتعالى لما قال: ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. هذا الكبر الذي تصف به فرعون وقومه منعهم من الهداية، ولذلك قال: وكانوا قوما مجرمين. هذا الاستكبار يقود إلى هذا الإجرام والعياذ بالله. عندما تأتيك البراهين على أن الله خالق الكون وأن هذا الكون يدبره الله سبحانه وتعالى وهو الذي يصرفه وهو الذي يقدر الأقدار، تتصف بالكبر بأنك تخالف هذا الأمر ولا ترضخ إليه، هذا الكبر يمنعك من أن تسلك سبيل الهداية لله جل وعلا. والذي منع إبليس من أن يستجيب لله جل وعلا هو الكبر والحسد. الكبر عظم نفسه وجعله كيف يسجد لآدم ولا يسجد لي، فلذلك منعه هذا الكبر وحسد آدم عليه السلام، فمنعه هذا من الهداية. وكل هؤلاء الأقوام سلكوا مسلك إبليس في الكبر والطغيان والاستكبار، فمنعهم من أن يهتدوا. لذلك يريدون مثلا هذا الكبر أو الاستكبار يمنعهم من أن ينزلوا من علوهم، أن ينزلوا إلى أن يكونوا تابعين بعد أن كانوا متبوعين ونحو ذلك، فيسول لهم الشيطان هذا فيقعون في هذا الجرم الكبير فتكون خسارتهم والعياذ بالله. الله المستعان. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أحيانا لا يقف أهل الباطل عند هذا الحد بأنهم يرفض الدعوة أو يستكبروا، لا يسلموا ولا يستجيبوا، أحيانا يحاول تشويه هذه الدعوة، تشويه دعوة الحق وأهلها، وأن يوصموهم ببعض الصفات التي ليست فيهم بالطبع لكنها تنقص من مكانتهم وقدرهم عند أهليهم. هذه سنة من سنن الله عز وجل، أن أهل الحق دائما يوصفون، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يوصفون بأوصاف ليست فيهم لأجل أن تشوه دعوتهم. فمثلا هنا وصف بما جاء به موسى بأنه سحر، وهذا أيضا وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأشياء التي يريدون أن يصرفوا بها الناس عن دعوة الله جل وعلا الذي جاء بها موسى عليه السلام. فلذلك أيضا يصفون بالتكذيب، يصفون بالافتراء، يصفون بأنه يريد غرض من أغراض الدنيا، وهذا كله وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في آية أخرى مع هذا الوصف هم يوقنون داخل قلوبهم أن وصف غير سليم وليس بصحيح، لأن الله قال في آية أخرى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، لأن هذا يقدح بكبرهم وبغرورهم وبطغيانهم، فلذلك يريدون أي تهمة يلصقونها بهذا النبي حتى لا تقبل دعوته. وموسى عليه السلام ألصقوا بهذه الدعوة أن ما جاء به هو سحر، فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بهذا الأمر قال فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى عليه السلام أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، فأنتم تعلمون أنه ليس سحرا. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من ضمن التهم التي يتهم بها أنبياء الله ومرت في قصة موسى عليه السلام اتهام القوم لأنبيائهم بأنهم يريدون من دعوتهم الدنيا ومناصبها وزخرفها، وهذا أسلوب يعني يبدو أنه قديم. نعم هذا منذ أن بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم يتهمونهم بهذا أنهم يريدون أمر من أمور الدنيا، حتى هنا يقول الله سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، فاتهمون بأنه يريد أن يكون هو له الأمر والنهي، وهذا أيضا تهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءوا يفاوضونه كنت تريد امرأة زوجناك أفضل النساء وإن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أحسن واحد عندنا واو إلى آخره، فيريدون ومن ثم يصفونه بهذه الأوصاف. ما سبق أن ما جاء به هو سحر يصفون أيضا غايته بأن مقصده الدنيا وأن مقصده الرئاسات ونحو ذلك، وهذا من قديم الزمان منذ بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء بهذه الدعوة وبهذه العبودية له سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون والسحرة وما آل إليه أمرهم إلى الخراب والدمار وإلى الهزيمة في هذا الموقف. عاقبهم الله بنقيض قصدهم وهو أن متهموا موسى عليه السلام بالسحر، قالوا عندك سحر؟ عندنا سحر. قال جيبوا اللي عندكم. فأتى فرعون بالسحرة الذين يعرفون السحر فوضعوا سحرهم، حتى موسى عليه السلام جاءه شيء من الرهبة لكن الله سبحانه وتعالى طمأنه ألقى عصاك، فالتهمت كل ما وضعوه. السحرة يعرفون السحر فلذلك عرفوا أن هذا ليس سحرا الذي جاء به موسى عليه السلام، فحينئذ آمنوا به هؤلاء السحرة أو كثير منهم آمنوا بموسى، لكن الذين أصحاب الكبر والطغيان اللي هو فرعون وقومه هؤلاء لم يعجبهم المشهد ولا المنظر ولا أيضا هذه الحقيقة، فحينئذ بيّن الله سبحانه وتعالى أن عاقبة هؤلاء الدمار والخراب. قال جل وعلا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بالتالي هذا السحر نتيجته أن الله لا يصلحه، والسحر لا يمكن أن يؤثر على الإنسان إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وقضائه، ولذلك قال إن الله سيبطله، فأبطل السحر بعصا موسى عليه السلام، وهذه نتيجة حتمية لأن الله جل وعلا قال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، مهما كان النتيجة لأهل الحق وأن الله سيبطل ما كان باطلا وما كان خلاف الحق، ولذلك المسلم إذا كان على حق فيتمسك بهذا الحق الذي لا محيد عنه، ويدرك هذه السنة الكونية من الله جل وعلا أن الحق باق وأن الحق منتصر مهما على الباطل ومهما طغى الباطل ومهما زين له. نعم سمح لكم، يعني في الموقف هذا ينطبق مقولة انقلب السحر على الساحر. نعم. وقفة أيضا أخرى مع من آمن مع نبي الله موسى، هم قلة وهناك إشارة إلى أنهم شباب، هم كانوا الأقرب والأسرع للاستجابة لدعوة نبي الله. كما هي السنة أن الذين يتبعون الأنبياء هم القلة. نعم. وليسوا أهل التجبر والتكبر والطغيان وأهل الدنيا الذين يخافون على تجبرهم وطغيانهم وما حصلوا من أمور الدنيا. لذلك قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. قال المفسرون إنهم الفتيان الذين لم يكن لهم شيء من أمور الدنيا، فقلوبهم وعقولهم أقرب إلى تقبل الحق. إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال الله سبحانه وتعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ولذلك فسر كثير من المفسرين أن هذه الذرية هم فتيان بني إسرائيل. ولذلك هذا يستفيد منه المسلم أن يحاول أن يكون قلبه وكذلك أن يكون عقله قابلا للحق ولو خالف ما عليه، ولو خالف ما عليه. وهذه سمة اتصف بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة. حتى من اللطائف هنا أن هناك أبواب في الحديث، باب من حدث ونسي، فعندما نسي من الذي يحدثه؟ تلميذه، فلذلك يقبل من هذا التلميذ. فجاءت ما يسمى رواية الأصاغر عن الأكابر، وهذه سمة أن يجعل الإنسان نفسه متدربا على قبول الحق وإن كان من مما يظنه أنه أصغر من أو أقل من. وهذا يجري في الوظائف ويجري في العلم ويجري في النصائح وغيرها. أحسن الله إليكم. أيضا في هذا السياق وهذه الآيات المباركات إشارة إلى عبادة عظيمة، وهي عبادة التوكل على الله تعالى. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى هنا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. التوكل على الله هو الاعتماد على الله. ما معنى هذا التوكل؟ هو أن توجد اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدك بالقوة، هو الذي يمدك بمعطيات النتائج الحسنة، هو الذي يهديك إلى الأمر الذي تريده من الأمور الحسنة. أن التوكل على الله مهما جاءت المعطيات الأخرى مما تخالف ما فيه قول الله سبحانه وتعالى أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم أو من الأعمال المشروعة، مهما كان لا تحيد عن ذلك، توكل على الله. لو أتينا لقصة موسى هنا والذين آمنوا، موسى عليه السلام فرد ليس معه إلا أخاه هارون عليهما السلام، لكن المعطيات اللي أمامهم السحرة فرعون الجبابرة كلهم ضده، فهذه تهز للطرف الآخر بلا شك. فأنت عندما ترى أن اللي أمامك مثلا والله الطبيب فلان قال لك إنك كذا والطبيب فلان قال لك كذا، لكن يكون عندك يقين أنه حتى لو كان كذا فهو بقدر الله سبحانه وتعالى، فهذا بلا شك يؤدي إلى النتائج الإيجابية العظيمة. ولذلك قال جل وعلا هنا فعليه توكلوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم بقوة هذا التوكل بما لم يكن في لغة اليوم ولا في التفكير، بأن يكون البحر ينقلب من الماء إلى أن يكون يابسا وينجو موسى وقومه ويهلك فرعون وقومه. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها وذلك عند الخوف. نعم، من فضل الله سبحانه وتعالى سواء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أو على الأنبياء من قبله أن جعل لهم من التيسير ما يرفع عنهم الحرج. ولذلك في الشرع المشقة تجلب التيسير، فإذا وجد داع لألا تؤدى الصلاة في المسجد، أي داع من الدواعي، سواء خوف، وهذا الخوف يكون من أشياء كثيرة، مثل ما جرى في قضية إلى عن قريب قضية كورونا مثلا، ما يكون فيه عدوى ويتضرر كثير من الناس بمنع التجمعات هذه للناس أو للمسلمين مندوحة بأن يصلوا في بيوتهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، يعني ما استطعتم تصلون في معابدكم فصلوا في بيوتكم وأدوا عباداتكم في بيوتكم، فينقلب الحكم من الحكم الأظهر والأقوى إلى الحكم الأخف، ولا حرج في ذلك، بل أن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ومنته بأن يجعل الأجر كما كنتم تصلون فيما أمركم فيه، وهذا بلا شك من رحمة الله ومن فضله. أحسن الله إليكم. أيضا أشارت الآيات إلى أن من أسباب الضلال لصاحب المال المنغمس في الزينة الذي تشغله ويتلهى بها يكون ذلك سبب في وقوعه في الضلال. لا شك أن الدنيا مغرية، هي مطلب بأن يعيش الإنسان فيها، وكما يقال الدنيا حلوة خضرة، والإنسان المسلم جعل الله سبحانه وتعالى له فسحة بأن يستمتع بالدنيا بما أعطاه من الطيبات: كلوا من طيبات ما رزقناكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، ولكن بدون إسراف وبدون تقتير. فإذا وصل الأمر إلى درجة الإسراف بأن هذه الدنيا وأن متع الدنيا أغرت هذا الإنسان ومشى معها في لهوه وغيه وتدرج إلى أن يفعل الحرام بهذا المال، حينئذ قد يهلكه هذا المال ويكون سببا لطغيانه ولسوء النتائج. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. طبعا استخدم فرعون أمور الدنيا ليضل الناس عن سبيل الله جل وعلا. يقول موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى أجاب دعوتهم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فانتبهوا ألا تغركم هذه الدنيا فتحريفكم عن صراط الله المستقيم. أحسن الله إليكم. هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية الدعاء بالهلاك على أهل الكفر والظلم؟ الأصل أنه يدعى لهم بالهداية، الأصل هو الدعاء بالهداية لمن خالف منهج الله سبحانه وتعالى، فيدعى لهم بالهداية. لكن إذا وصلت درجة التكبر والطغيان إلى أن يكون الضرر على المسلمين ويستمر هذا الضرر، حينئذ يشرع الدعاء عليهم، لأن أصبح ضررهم طاغيا. في البداية أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون بأن يدعوا فرعون، قال: فقولا له قولا لينا. المشروع هو الدعاء بالهداية بأن يأتوا إلى الطريق المستقيم، لكن إذا كان طغيانهم تسبب بأضرار عظيمة على المسلمين أو على من كانوا على منهج الله غالبا، ففرعون طغى وتكبر وتجبر، سبى النساء وقتل الذرية، فدعا عليه موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فحينئذ يشرع الدعاء إذا بلغ الطغيان مبلغه. نعم. أحسن الله إليكم. إذن في قوله تعالى: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لعل فيها إشارة إلى قضية يعني حرمة اتباع طريق أهل الضلال والباطل وتقليدهم في ذلك. نعم، يعني مهما جاءت التحديات، خلنا نقول على المستوى الشخصي يعني أقرب إلى الفهم، بعض الناس عندما يمرض مرض عضال يتمنى الموت، لمن؟ لأنه تعب تعب شديد، هذا انهزام. الله سبحانه وتعالى أمرك بالاستقامة. هذا المرض بعقيدة المؤمن مثلا، أو الفقر أو نحوه، أو تسلط عدو عليك أو نحو هذا، هذا رفعة لك في الدنيا وفي الآخر، لأن يكون ما كان رفعة لك في الآخرة فهو رفعة لك في الدنيا. فما تأتي هذه الأمور وهذه المصائب إلا للامتحان، فلذلك الله سبحانه وتعالى قال لا تغركم فاستقيم ولا تتبعان سبيل المفسدين. فحينئذ استقم على منهج الله مهما كانت هذه الدعايات. فإذا كانت الدعاة بالله والعبث ونحو ذلك أيضا لا تجرك ولا تغريك، خلك على الاستقامة كما أمر الله نبيه موسى وهارون عليهما السلام. نعم أحسن الله عليكم. لعلنا نختم في موقف فرعون وغرقه وقوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هنا تساؤل، متى ينتهي قبول الإيمان والتوبة؟ هنا يقول الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني لما شاف فرعون الغرق قال آمنت. التوبة لا شك مهما عمل الإنسان من المعاصي حتى الكفر والشرك فإذا تاب منه تاب الله سبحانه وتعالى عليه، والتوبة لا تنقطع إلا بطلوع الشمس من مغربها كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن تصل الروح الحلقوم. فإذا وصلت الروح الحلقوم فرعون هنا أيقن بالغرق لا محالة، قال آمن خلاص ما في فائدة، هنا لا تقبل التوبة. فننتبه لمثل هذا، لذلك يحسن بالمسلم عند نومه أن يجدد التوبة ولا ينام إلا مجددا للتوبة من معاصيه، والتوبة بابها مقبول. بعض الناس مثلا يسرف في المعاصي ويقول أنا خلاص ما لي توبة، هذه ماذا تعني مع كثرة هذه المعاصي؟ لا، التوبة قائمة ندبك الله لها وندبك رسوله صلى الله عليه وسلم، فتسرع إلى التوبة والاستغفار. حتى لو أسرفت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحة، جعلنا الله من التائبين. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي درسنا معكم ومع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح محمد الصغير في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. حتى الملتقى بكم في مجالس قادمة، لتحية عطر من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. في أمان الله، نستدعوكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.